يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن زواج المتعة وعن شبه الشيعة، وبينا أن الشيعة أنفسهم اختلفوا فيه، فطائفة تقول به وطائفة تمنع وطائفة تمنع. ثم كنا وقفنا عن ماذا؟ إصابة عبد الله بن مغفل جرار الشحم. الحديث في الصحيحين كيقول على أنه أصاب جرار من شحم يوم خيبر في غزوة خيبر، يعني يسيبون من جراب الشحم هكذا، فالتزمته، قال فالتزمته، أخذه وضمه إليه، فقلت لا أعطي اليوم أحد من هذا شيئا، كان الجوع، يعني قال لك هذا غادي أكل بوحدي، هذا الجراب غادي أكل بوحدي. فالتفت عبد الله فإذا رسول الله مبتسما، هذه إذا فجائية، فوجئ برسول الله فهو يبتسم، ها؟ واللفظ لمسلم. ورد في الصحيحين اللفظ المتفق عليه، قال رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، طعام أهل الكتاب، فوثبت لآخذه. قال فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه. هذا لا يؤخذ منه ما زعمه القرضاوي من أن طعام أهل الكتاب ولو صعق ولو الموقوذة يؤكل، لا هذا غير صحيح، لأن أهل الكتاب اللي هما لا زالوا حرصين على كتابهم مع التغيير والتزوير يذبحون، ولذلك هم يحرمون أكل المصعوقة اللي كتكون كيضربوها بالضوء ولا بالفردي ولا شيء من هذا القبيل. فطعام أهل الكتاب حلال علينا وحلال لنا، الحلويات ديال أهل الكتاب إذا ما فيهاش الخمر حلال، خبز أهل الكتاب حلال، طعام أهل الكتاب حلال مطلقا، إلا اللي كيكون فيه شي مخالفة، بحال اللحم اللي ما كتكونش مذبوحة كتكون مصعوقة ولا كتكون مضروبة ب، يعني كيضربوهم واحد الفردي عاد كيذبحوهم، فإذا ذبحوهم تؤكل، أما إذا بقت هكذا حتى قتلت حتف أنفها فهذه لا تؤكل، خلاف اللي للقرضاوي وقد قلد في ذلك ابن العربي كما في أحكام القرآن. إذن في غزوة في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى مقرهم أو إلى قصرهم، في رواية إلى قصرهم. استولى الرسول وغلب على الأرض والنخل ديال النخل التمر والزرع، وطلبوا منه فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابها أو ركابهم، يعني ما يركب عليه من الإبل، يعني ماشي خرجهم رسول الله، ولكن قالوا يا رسول الله عطينا غير باش ناخذ القدر اللي غتهز الركاب ديالنا، ولرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة. الصفراء الذهب، البيضاء الفضة، الحلقة السلاح والدروع، ويخرجون منها. هنا آل خيبر لما الرسول عليه الصلاة والسلام ضيق عليه من الخنق وما وجدوش يعني شي مخرج وشي حل إلا الخروج، طلبوا من الرسول باش يصالحهم يخرجوا من أرضهم، ولكن بشرط ياخذوا القدر اللي غتاخذ الإبل ديالي، والرسول ياخذ الصفراء والبيضاء والحلقة، يعني الذهب والفضة والدروع والأسلحة ما يخرجوهاش معاهم، ياخذوا معاهم الأموال والطعام وشيء من هذا القبيل إلا الذهب والفضة والحلقة، هذه ماشي يعطيوها للرسول ويخرجوا من أرضهم. فاشترط عليهم رسول الله أن لا يكتموا شيئا، إذا عندهم شيء مال مخبع ولا شيء كنوز مخبعة ما خصهمش يكتموها وما خصهمش يغيبوا شي حاجة ولا يغيبوا شيئا. فإن فعلوا، إذا ثبت بأنهم غيبوا شيئا وكتموا شيئا فلا ذمة لهم ولا منعة لهم ولا عصمة، لأن العصمة في اللغة هو المنع. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحلي بن أخطب، بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية الناظير. هنا شنو اشترط عليهم الرسول؟ اشترط عليهم ما خصهمش يكتموا، هما غياخذوا القدر اللي غتاخذ الإبل ديالهم ويخليوا الذهب والفضة والسلاح والدرع للرسول ويخرجوا من الأرض ديالهم. ولكن قال الرسول بشرط ما خصكمش تكتموا شي حاجة ولا تخبعوا شي حاجة، يعني ولا يغيبوا شيئا معناه يخبعوا شي حاجة. قال لهم يعني إذا غيبتوا شي حاجة ولا كتمتوا شي حاجة ما عندكمش الذمة، يقتلهم رسول الله وما كاينش اللي غيمنعهم، لا عصمة ولا منعة لهم. لكن ماذا فعلوا اليهود؟ أهل غش وخيانة وخديعة ومكر وكذب وفساد. فماذا فعلوا؟ غيبوا مسكا، المسك يعني إما الأسوية والخلخال ديال الذهب، مسكا الأسورة اللي كان للنساء كيوزنوا واحد القدر كبير، والخلخال من ذهب أو الخلخال فيه مال وفيها ذهب لمن؟ لرئيسهم ولسيدهم حيي بن أخطب، كان خذاه معاه إلى خيبر لما جلاهم الرسول حين أجلية الناظر، لما جلا الناظر خذ معه هذا القدر، هذا المال هذا. والإجلاء على الإبعاد والخروج، أجلية الناظر عندما أبعدها الرسول وأخرجها، هذا معنى الإجلاء الإبعاد والخروج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعم حيي، والرسول عارف على أن حيي خذ معه هذا المسك وفيه مال كثير، فسأل عمه عم حيي، والاسم ديالو هذا سعيه بفتح السين وسكون العين وفتح الياء ثم ثاء. شنو قال الرسول؟ ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير، الذي جاء به من النظير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب، يعني هذا المال اللي جاء من النظير، هذا المال اللي جاء من النظير ماذا فعل به أو ماذا فعل هذا المال؟ قال له هذا السعي أذهبته النفقات والحروب، يعني ما كنا كنحاربوا كان كينفق من هذا المال لأولاده وعلى أهله، ثم أيضا كان كيشتري به السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك، العهد قريب والمال أكثر من ذلك، يعني ماشي بزاف باش تجلاو، والمال ما يقدرش يعني يقضي عليه بهذه السرعة، هذه المدة القصيرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام خذ سعي هذا وأعطاه للزبير، قال له هاك حقق معه عذبه، فمسه بعذاب، يعني بدك يعذبه وشي اعترف وحويي قبل ما يموت يعني كان دخل خربة، واحد الخربة، لما دخل لها الخربة خبعت مالك المال، ولكن سعيه كان ما بغاش يقول فين المال. لما كيبدأ بدا كيعذبو الزبير ومساه بعذاب، قال ما انا شفتو ادخل لهذا الخربة، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا الصحابة فطافوا بخربة فوجدوا المسك في الخربة. وجدوا هذا المال خبعوا تما في هذا الخربة. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله نساءهم وذراريهم. والسبي في اللغة معنى أسرى الحرب من النساء والولدان، يقال له السبي. أسرى الحرب من النساء والولدان كيقول له السبي. فالرسول سبى النساء ديالهم وذراريهم، لأن الذراري كيطلق أيضا على النساء والصبيان. ها الذراري في اللغة كيتطلق على النساء وعلى الصبيان. وتما قسم الرسول الأموال ديالهم، أن النكث الذي نكثوا وما نكثوا العهد ونقضوا العهد، وبغى باش يجليهم منها، فقالوا يا محمد، يعني بغى يخرجهم ويبعدهم من أرضهم، قالوا دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، يعني إحنا اللي عارفين هذه الأرض، ولأن أهلها أحق بها وعندهم إلمام بها، لأن إحنا إذا سمحنا فيها ما غتعطيش ذيك القدر اللي كتعطي. والرسول والصحابة ما كانش عندهم الغلمان اللي غيقوموا بهذا الأرض، ما كانوش متفرغين باش يقوموا على هذه الأرض، مشتغلين بالجهاد. الرسول عطاهم خيبر، المن عطاها؟ عطاها اليهود، الأرض ديالهم يخدموا فيها على الشطر نصف، يعني يأخذوا الشطر والباقي يأخذوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، يعني عندهم الشطر ميكون لناخذين وزرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعمل معهم هذا الشرط هذا. فعلا اعطاهم الرسول خيبر. وكان عبد الله بن رواحة كيجي عندهم كل عام كيقدر ذيك الثمرة، ذيك التمر ولا الزرع ولا اي حاجة عندهم، كيقول لهم هذا ماشي قد يخرج، خذوا الشطر ديالكم والباقي كياخذوا رسول الله، يعني يفرقوا مع الصحابة. عبد الله بن رواحة لما كان كيخرص، معنى الخرص شنو هو الخرص؟ كيجي وكيقدر شحال، لما كان كيخرص جاو، يعني اليهود دائما كيبغيو يكونوا فوق، دائما يكون عندهم اكثر من غيرهم، فشكوا الى رسول الله شدة خرصه، يعني قالوا له راه لما كيجي هو ذاك الشيء حقيقي، هما بغاو لما يجي يخرص هما ياخذوا اكثر، يعمل لهم شي خرص هيدا وصافي. بحال اللي كيسميوه الان الخبير، اللي عندهم الخبير، وهذا الخبير اللي عندهم الان كيرشيوه اذا كان مثلا الدار تستحق 40 مليون وكيقول لهم 15، وكياخذ هو واحد القدر ديال الرشوه، وما بغاو يتعاملوا بنفس الاسلوب مع من، لان هذا الاسلوب اللي كيعملوا الان اسلوب ديال اليهود، بغاو يتعاملوا بهذا الاسلوب مع عبد الله بن رواحه، ارادوا باش يعطيوا له الرشوه. فقال يا اعداء الله اتطعموني السحت الحرام، تعطوني الرشوه سحت، والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي، يعني رسول الله، ولا انتم ابغض الناس الي، قل من العده ديالكم من القرده والخنازير، ولا يحملني بغضي اياكم وحبي اياه على ان لا اعدل عليكم. ماشي معنى انني انا كنبغضكم، والرسول كان حبه وما نعدلش، انا الخرص هذا عندي عدل، وكان سبحان الله اذا خرص حاجه بحيث إذا جاءوا يوزنوها يوجدوا كما قال عبد الله بن رواحة. فقالوا لما قلب هيداك يعني بغاو يعطيونا الرشوة وما بغاشي وسب فيهم وقال لهم بغيتوا تطعموني الحرام والسحت، أنا جيت من عندي أفضل الناس وأحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، يعني أنتم بعدتكم وعدتكم أيها القردة والخنازير. قال لهم ولكن رغم هذا كله ما يحملنيش بغض إياكم وحبي لرسول الله ألا أعدل عليكم، لا، قال لهم أنا أعدل. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني يعنون بالعدل، قامت السماوات والأرض، كان التوازن، كان الاطمئنان، كان الخير، كان المحبة، كان يعني بالعدل. فلما غيب العدل وغاب عن الساحة أصبحنا نعيش في شريعة الغاب، الضعيف يأكله القوي والغني يظلم الفقير وهكذا، وصاحب النفوذ والسلطان يتحكم في العباد وفي رقابهم كأنهم عبيد. وأصبح اليهود الآن يتحكمون في العرب بل وفي رؤسائهم وحكامهم، فأصبحوا كدمى تحرك يعني بزر واحد كما يقال، تحركها اليهود كما تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء وأن تشاء، فهم مجرد بنادق. هذه اللي كاين الآن، اليهود تتحكم في رقابنا رغم أنهم حفنة، لو بسقنا عليهم لا أغرقناهم بساقة، ولو نفخنا عليهم لطاروا. وللأسف أن تركنا الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى فأصابنا ذل وخور وهوان وجبن، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك اليهود أنفسهم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لا إلى هنا القصة صحيحة، إلى هنا بهذا قامت السماوات والأرض القصة صحيحة. كيف قال أن هناك زيادة، وهذه الزيادة هذه الرواية عند الإمام أبي داود، وبعض جاء أيضا بعض الألفاظ عند الإمام أحمد يعني مختصرا، وبعض الألفاظ عند الإمام البخاري ومسلم وعند الترمذي وابن ماجه، لكن بعض الألفاظ الأخرى هذه اللي فيها خلاف. كاين اللي قال فيها اضطراب، شنو هي الزيادة هذه؟ زيادة بأنهم قالوا الرسول شاف فالعين ديال صفية واحد الخضرة، شي ضربة جات لها شي طرشة ولا شي حاجة حتى زرق لها العين، زرق لها العين يعني العين ديالها زرقاء. الرسول سقسها يا صفية ما هذه الخضرة، شنو هذا الزرقية اللي عندك هنا في عينك؟ قالت كان رأسي في حجري ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، يعني كانت الزوجة دياله هذه نائمة في حجري، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، شفت في المنام كأن القمر قمرا وقع في حجرها، فأخبرته بذلك. هو كان عنده إلمام بتعبير الرؤى، قلت له أنا شفت في المنام كأن القمر وقع في حجري، وعطاها واحد طرشة فلا طمني، وقال كتمني باش يكون عندك الملك ديال يثرب، ملك يثرب. قالت وكان رسول الله من أبغض الناس إلي، وهذا عرف على أنه ماشي يموت وغد تزوج شي واحد ملك، تزوج شي واحد يكون ما شاء الله يكون عنده الحظ كبير ويكون عنده السعد كما يقال. فكان رسول الله كتبغض صفية، علاش كتبغضو؟ لأنه قتل الزوج دياله وقتل الأب دياله. قالت فما زال يعتذر إلي، الرسول كي يعتذر لها كيقول يا صفية إن أباكي ألب علي العرب، هو اللي جمع لي العرب، هو اللي كان بغي يقتلني، هو اللي كان كذا، هو اللي كان كذا، وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك من نفسه، لازل الرسول كيرضيها وكيذكر العجر والبجر ديال الزوج دياله والأب دياله، وكيقول بأنه هو اللي كان كيجمع الناس باش يقتل النبي ويقضي على الإسلام، لازل يرضيها. قالت حتى ذهب ذلك البغض اللي كان عندها على رسول الله من نفسها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا. الوسق، الوسق بالفتح ما قدره ستون صاعا من تمر أو نحوه. هذا الوسق القدر ديال ستين صاع من تمر أو ستين صاع من قمح، مهم ستين صاع. ها هذا هو إيش الوسق. كل عام كيعطيهم ستين صاع، كل عام كيعطيهم، لا ماشي ستين صاع، ثمانين وسقا. والوسق قلنا غير الوسق واحد فيه ستين صاع كل عام، وعشرين وسقا من شاعر. فلما كان زمن عمر، يعني هذا الشيء كيعطيهم في العام، لما كان زمن عمر الخطاب يعني وقع الغش، والقوى اليهود القوا ابن عمر من فوق بيت ففدغوا يديه، وقع الفتك في يدي. فقال عمر الخطاب يعني الحقد اليهودي، شوف من كان له سهم من خيبر فليحضر، اللي عنده شي سهم في خيبر يحضر باش نقسموا له، باش يقسموا بينهم. وفعلا قسمها بينهم. وقال رئيسهم، رئيس اليهود لعمر، لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم، أتراه سقط عني، أو أتراه سقط عني، غاب عني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يوما ثم يوما. لأن الرسول كان قال هذا الكلام، فقال كتظن على أنني أنا غاب علي هذا الكلام؟ إيه فعلا قسم عمر بين من كان شهيد خيبر من أهل الحديبية وأجلاهم بعد ذلك. هذه الزيادة كاين اللي كيحسنها، بل كاين اللي كيقول الزيادة يعني لها ما يشهد لها، وكاين اللي كيقول فيها اضطراب، يعني الزيادة فيها اضطراب. ها فلذلك هذه قصة باختصار يعني في غاية البلاغة. كذلك ورد أن ابن عمر قال الرسول أعطى خيبر لليهود باش يعملوا فيها ويزرعوها ويأخذوا الشطر مما يخرج منها. وعلى كل، لأن التفصيل اللي سبق يعني أطول من هذا الحديث ديال عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري بل هو في صحيح مسلم، يعني في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. ومسلم روى في أول كتاب المساقة، المساقة. إذن على كل، هذا الحديث عنده مقاطع كاملة في صحيح مسلم. ففي كتاب المساقة باب المساقات والمعاملة بجزء من التمر والزرع، فأنا من جهة هذا المعنى يعني هذا صحيح. لكن كيبقى على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى خضرة على صفية أو في عين صفية، وكذلك كانت تكره الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء من هذا القبيل، هذا كاين اللي كيتكلم فيه، كاين اللي كيحسنوا. ها لأن رؤية، أهم شيء الرؤية التي رأتها قبل مجيء النبي إلى خيبر صفية، هذه صفية بنت حيي. يعني شنو هي؟ كانت كتقول كان بعيني صفية، كيقول عبد الله بن عمر كان بعيني صفية بجوج ماشي غير وحدة، كاين رواية وحدة كان بعيني، وكاين في رواية كان بعيني، كان بعيني لأن الرواية اللي سبقت لنا فرأى رسول الله بعين صفية. والرواية أخرى ديال ابن عمر فيها كان بعيني يعني بجوج صفية خضرة، فقال لها النبي ما هذه الخضرة بعينيك؟ قالت قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأنها قمرا وقع في حجري. شفتي كتشوفوا هنا على أنني دائما كنب على القاعدة المعروفة، على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر. يعني الرواية اللي سبقت ما فيهاش هذا الوضوح وهذه الزيادة وهذا البيان، لأنها شافت في المنام قمرا وقع في حجرها فلا تمني، وقال لها أتريدين ملك يثرب أو ملك يثرب في رواية، قالت وما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي وزوجي فما زال يعتذر إلي. وقال يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي حتى ذهب ذلك من نفسي. وأيضا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر كان تزوج بصفية، ولذلك يقول أنس بن مالك قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن حصن ديال اليهود قصر كبير ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها، لما مات الزوج ديالها كانت عروسا. هناك يقول على أن صفية كان يضرب بها المثل في الجمل، كان يضرب بها المثل في الجمل. هناك يقول العلماء إذا كان الرجل جيد زوج وكيبحث عن الجمل بعد ما يبحث عن الدين، لأن أهم شيء يعني إذا كان الإنسان وجد المرأة جميلة ولكن غير متدينة يجوز له أن يتزوج بها، يجوز له ولكن باش يكون الضرر أكثر من المصلحة. علاش؟ لأن الجمل بالنسبة للمرأة إذا ما كانش محصن بالدين ما كانش الوازع الديني ربما الجمل ديالها يغريها وتمشي تزني وتدخل العار والشنار على عرضها وأولادها وبيتها والحق العار والشنار الأبناء. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. لكن إذا كانت جميلة ومتدينة فما أجمل هذا، أو إذا اجتمعنا بأربعة مجموعين هذا مزيان. المهم أهم شيء دائما الإنسان يكون مطمح نظره الدين، لأن لكل شيء عمادة، وعماد الأسرة المسلمة التقوى، لأن بها قد يستغني الإنسان عن كل شيء وبدونها لا يغني عنها شيء، لأن المرأة هي الدافع للشرور، الجامعة للخيرات، الجالبة للخيرات، الجامعة للأشتات. فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. والعلماء يقولوا اللائق بذوي المروءة وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء، ولا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبلغه، أمر بالظفر به فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا غلط البعض كيشوف المرأة على أنها جميلة وكيفرط في المسألة ديال الدين، أو لك يقول أنا نشوف هذا الجميلة اللي هي عريانة، وكيعملوها الآن بعض الإخوة كيشوفوا بنت جميلة عريانة كيقولوا احنا نتزوجوا بها وندعيوها للإسلام، ومن يدريه لعله يتزوج بها وهي تدعيه للكفر، هي تدعيه للكفر. فلذلك هذه كارثة. أو لك يظن البعض على أن الدين هي أنها كتصلي ولا كتغطي الرأس ديالها وشيء من هذا القبيل، والأخلاق سيئة الأخلاق يعني خبيثة الأخلاق، هذه لا تصلح لا أن تكون زوجة ولا أن تكون أما ولا أن تكون مربية. فالمرأة يعني من الصغر ديالها كيظهر إذا كانت صاحبة أخلاق يعني مع أهلها ومع سويحباتها ومع جيرانها، هذه كيكون فيها خير لا سيما عندما تبلغ. أما لما كيكون طيش وكيكون على أن للأسف الشديد وما أكثر هذا. فإذا أهم شيء هو الدين، أهم شيء هو الدين، وبعد ذلك الجمال لا بد منه. واللي يبغى مثلا المتدينة، لأن الجمال المرأة عندها حالات هذه خاصة بالنساء يعني ما يسمى عندهم بالكلف، يعني الوجه ديالها ربما يتغير والجمال ديالها ربما يتغير، وهو إذا كان دعا من أجل الجمال ما غاديش يتعدى عليها ويظلمها. أما إذا دعا من أجل الدين دائما كينظر من منظور الدين. فلذلك صفية كان يضرب بها المثل في الجمال، والزوج ديالها كان قتل في هذا الغزوة، والأب ديالها كذلك كان قتل، ونهار اللي مات الزوج ديالها كانت عروسا فاصطفاها رسول الله لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء. الروحاء أو الصهباء، يعني كان رواية سد الروحاء ورواية سد الصهباء، حلت يعني فبنى بها رسول الله لما وصلت تما عليه الصلاة والسلام بنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير. شنو هو الحيس؟ الطعام يتخذ من ماذا؟ من التمر واللبن المجفف والسمن، هذا الحيس. حيث الطعام يتخذ من التمر واللبن، اللبن المجفف. شنو هو اللبن المجفف؟ هذا والسمن، هذا كيسميوه الحيس. وضعوه على النطع، نطع صغير. شنو النطع؟ وعاء من جلد، هذا النطع. ثم قال لي لما أنس بن مالك: آذن آذن، فعل أمر، من حولك، آذن من أول من حولك، يعني أعلمهم. فكانت تلك وليمته، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني يغطي لها إذا، يعني كي يسترها. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، حتى تركب. وهذا في الصحيحين، بالعفو استغفر الله، هذا في صحيح البخاري، لأن تفرد به البخاري دون مسلم، يعني في المغازي، كتاب المغازي باب غزوة خيبر. ها إذن أنا لازال يعني كاين شي رواية فيها تفصيل أكثر، وذلك أن النساء خرجنا، ولعلها تأتي إن شاء الله. يعني جاء الحديث بلفظ آخر من حديث أنس، يعني فيه أكثر تفصيلا، يعني كيقول صارت صفية لدحية، يعني جات في القسمة ديال دحية، جات في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله، كيقولوا يا رسول الله ما رأينا في السبي مثلها، يا رسول الله بنت سيد قومها، يا رسول الله جميلة، يا رسول الله لا صاحبة أخلاق، يا رسول الله. فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، خيره، ثم دفعها إلى أمي إما ديال أنس، فقال لها أصلحيها. إيش معنى أصلحيها المراد؟ لا زينيها، زينيها. قال ثم خرج رسول الله من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، يعني على الدابة دياله، ثم ضرب عليها القبة. القبة هي الخيمة أو البنيان، البنيان المدور، المراد بها القبة إما الخيمة ولا البنيان اللي كيكون مدور، يعني غطاها، حجبها، لأن نوع من أنواع الحجاب البيت. وقرنا في بيوتكم، وللأسف هذه الآية الآن كتطبق على الرجال، اللي بغى الصيانة والعفة والحفاظ على نفسه فليستقر في بيته. ها أن الآن النساء يخرجن عاريات عاريات، شكاسيات عاريات، فالمرأة ينبغي لا تكون خراجة ولاجة. فلما أصبح قال رسول الله: من كان عنده فضل زاد، يعني الفضل هي الزيادة عن الحاجة، هذا معنى الفضل في اللغة. ها الفضل هي الزيادة عن الحاجة، والزاد طعام السفر، وتزودوا إن خير الزاد التقوى، هذا معنى الزاد هو طعام السفر. الرسول قال من اللي كان عنده زيادة عن حاجته من زاد من طعام السفر فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر، يعني الزيادة ديال التمر، وفضل السويق. السويق احنا قلنا الطعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، السويق ماشي هو الحيس، السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة، الحنطة اللي كتكون مدقوقة يعني، والشعير، هذا كيسميوه السويق. أما الطعام اللي يتخذ من التمر واللبن المجفف والسمن هذا كيسمى الحيس، فبينهما فرق. يعني المهم كاين اللي كيجيب زيادة عن حاجته من السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادا، السواد هي كوما مرتفعة، يعني الكذية ديال الطعام، حيسا سوادا حيسا، وإحنا عرفنا شنو هو الحيس. فجعلوا يأكلون من ذلك، يعني من ذلك الحيس، و ويشربون من حياض إلى جنبهم. كان واحد الحوض يعني معمر بالماء من ماء السماء إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها. يعني الوليمة هو طعام العرس، هذا معنى الوليمة. الوليمة هو طعام العرس، هذه الوليمة اللي عمل الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة، الجدران ديال المدينة، هششنا إليها، معنى هش بمعنى نشط وخف، هذا معنى. فرفعنا مطينا، رفعنا بمعنى أسرعنا بها. فالمراد رفعنا مطينا أي أسرعنا بها. والمطي ما يركب عليه من الدواب. ورفع رسول الله مطيته حتى هو أسرع بدابته. قال وصفية خلفه الزوجة دياله قد أرضفها رسول الله. والإرضاف الجلوس خلف الراكب، هذا معنى الإرضاف في اللغة. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصرع وصرعت، معنى سقط ووقع إلى الأرض، وسقطت هي أيضا ووقعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا إليها، إليه ولا إليها، يعني ربما يكون اكتشفت شيء من هذا القبيل، ما التفتوش للرسول لما طاح، ما بغاوش يشوفوا فيه وما بغاوش يشوفوا في الزوجة ديالو حتى قام رسول الله فسطرها. قال فأتينا، يعني خايفين عليه عنده يكون تجرح ولا شي حاجة. فقال لم نضر، ماشي لم تضر، لم نضر، يعني ما وقعناش الضرر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها. الجواري يعني الإماء، الإماء المملوكة، يتراءينها ويشمتن بصرعتها، يعني جاو كيشمتوا بالوقعة اللي وقعت وبالسقوط اللي سقطت، كيشمتوا بصرعتها. وهنا لأن صفية كانت جميلة يضرب بها المثل في الجمل، والمسمعوا بأنها جميلة جميلة جميلة خرجوا باش يشوفوها. وهنا يعني الأثر اللي ورد لعائشة لما قال لها رسول الله ماذا رأيت يا عائشة؟ قالت أرسلني يهودية في وسط اليهوديات، فقال إنها أسلمت يا عائشة. يعني لا تكلموا أيضا المرأة إذا قالت كلمة كفر أو تلفظت بالكفر، يعني غيرة لا تكفر كما قال الإمام مالك. وذكروا أمثلة لهذا كثيرة مشي هذا المحل ديال ذكرها. المهم أقام النبي بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، يعني كيزينوا الزوجة ديالو صفية ابن بها. قال أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كانش فيها الخبز ولا اللحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، يعني ذيك نقولوا احنا الآن بحال ميكا، ميكا باش ياكلوا عليها، وما كان فيها من خبز ولا لحم. فألقى عليها التمرة والآقط، الآقط هو اللبن المجفف، هذا معنى الآقط والسم. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبا، كين اللي قال على أن صفية الزوجة ديالو، كين اللي قال لا العبد ديالو، فقالوا إحنا نشوفوا إذا حجبا فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ خلفه أو واطأ خلفه ومد الحجاب، يعني عمل واحد العلامة وسترها فعرفوا على أنها الزوجة ديالو عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري وقد تفرد به البخاري أيضا دون مسلم. إذن هنا يعني علماء خذوا بمسألة ديال الوليمة على القول بأنها واجبة لقول الرسول أو لعبد الرحمن بن عوف أو لمولو بشاد، قالوا ماشي بالضروري ضروري كل لحم، لا، إذا كان الإنسان ما عنده شيء يقدر يعمل بالحليب وبالتمر، ما عنده شيء يعمل الفداوش والتمر، كما أنا حضرت العرس في الدار البيضاء بهذا الشكل هذا، يعني ماشي معنى أنه إذا ما عنده شيء خلاص لا، وإذا ما عنده شيء يعمل الشاي والحلويات وهكذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل العرس باش بالتمر والآقيت والسم. وأيضا ورد في أنه شحاطة في المهر، شحاطة لصفية، المهر اللي أعطى لصفية هو نفسها أعتقها، لذلك قال لما سبلنا بصفية أعتقها وتزوجها. ثابت سأل أنس بن مالك قال شنو الصدق اللي أعطاه الرسول؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها. هذا صح البخاري طبعا، هذا أيضا انفرد به البخاري عن مسلم. إذن فهذا فيه دليل على أن المسلم مخصوش يشدد على من تقدم ليخطب زوجته، لا في الصداق ولا في الوليمة، ولا في الوليمة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتن ماذا فعل. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا زال حديثنا حول مقتطفات من غزوة خيبر، وكنا قد وقفنا معكن في مسألة وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي قدمت له هدية عليه الصلاة والسلام، كما ورد في صحيح البخاري في قبول الهدية من المشركين، وفي صحيح مسلم في السلام، وفي سنن أبي داود في الديات، أن أنس بن مالك قال إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، قالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو ما كان الله ليسلطك علي. رواية قال قالوا ألا تقتلها؟ قال لا، فما زلت، وفي رواية فما زالت، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واللهوات جمع لها، يعني اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، الحنك كأنه بقي للسم علامة، يعني سوادا، يعني علامة ديال السم. أنا هذه القصة فيها كلام طويل، مسألة وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاة فيه كلام طويل، هذا الحدث فيه كلام طويل. علاش؟ لأن هذه اليهودية ورد على أنها اليهود أعطوها أموال باش تعمل السم في الشاة، بعد أن بحثوا عن المكان الذي يحبه رسول الله، وعن الطرف اللي كيبغي الرسول، فقالوا بأن الرسول كيبغي الكاتف، البعض اللي كيحب من الشاة الكاتف، فملأته سما، يعني وضعت السم في الشاة كلها ولكن أكثرت من السم في الكتف، إن بغوا يقضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا اليهود يحقدون على نبي الإسلام، قتلت الأنبياء وقتلت الصالحين وأهل الخبز إلى الآن، وحتى وحكام العرب يدافعون عنهم، بل إسرائيل من يحميها غيرهم؟ هم اللي كيحميوا الحدود، فلذلك يقتلون الآن عن الحدود عندما عطلوا الحدود. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد في رواية أن كتفا أخبره، أن كتفا أخبره، قال له يا رسول الله دعني فإني مسموم. الرسول جمع الصحابة وقال لهم عيطوا لي على اليهود وجيبوا لي هذه المرأة اللي وضعت السم في الشاة، وقال لهم الناس اللي كانوا كياكلوا قال لهم اتركوه ما تاكلوش، ومات الكثير منهم، الناس اللي كانوا كياكلوا من هذا الشات. لما جمعوا اليهود قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. هذا الكنية ديال الرسول: أنا غنسألكم بعض المسائل، غتصدقوا ولا تكذبوا؟ لأن كيعرف على أن طبيعة اليهود الكذب والبهت والافتراء. فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال لهم رسول الله: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. ما ذكرش الأب ديالهم حقيقي. فقال رسول الله: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. قالوا لي كذبة. فقال: هل أنتم صادقون عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. عارفين على أن الوحي ينزل عليه، إذا كذبنا عليك أتعرف الكذب ديالنا كما عرفته في الأول في أبينا. فقال لهم رسول الله: من أهل النار؟ شكون هم أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. وما كيقولوا على أن يدوز واحد المدة، المدة اللي عبدوا الأجداد ديال العجل في النار وبعد ذلك يخرجوا. فيانا قالوا له: احنا غنبقاو واحد المدة ونخرجوا، يعني 7 أيام في النار بعد ذلك نخرجوا احنا وتخلفونا أنتم. فقال لهم رسول الله: اخسأوا فيها، يعني انتم ما تبقوا فيها، ذليلين ملعونين مدحورين مقهورين، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ لاحظنا الأول سألهم عن أبيهم، يعني من أنتم؟ القيمة ديالكم أنتم حقيرون يهود لا تساوون فلسا واحدا. ثانيا سألهم عن ماذا؟ سألهم من أهل النار. ثم سألهم عن الواقعة والحادثة: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا، في رواية كذابا، كثير الكذب مثيرة المبالغة، أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك أو لم يضرك. وهذا في صحيح البخاري في الطب بما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن أبي داود. وطبعا كتعرفوا على أن هذا الحديث في صحيح البخاري وجاوز القنطرة، لكن الشيعة كيطعنوا في هذا الحديث وكيطعنوا في الحديث ديال سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن سحره اليهود، كيقول لأن الرسول معصوم.